فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

أهواءهم